لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.